بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى عزيز الوهاب، والصلاة والسلام على محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي ضد النطرة ونقلوا الناس السنابة. الحمد لله الرب يزعل أن يرفعنا إلى مقام الإحسان والسنة من القرآن، وينطق ألسنتنا بصادق البيان، ويدخلنا في ضمان إن عبادي لسلك عليهم سلطان. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فغنى بفضلك عمن سواك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله خيرك. أعونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، يقول حق تبارك وتعالى في شأن الكتاب: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والآية هذه مفصحة بحقائق تتصل بما نحن بصدده من كتاب الانتصار. من ذلكم أنها ترشد إلى أن انتفاء الاختلاف، يعني التناقض بكل صوره في الكتاب، سمة مضطردة. يعني الاختلاف الكبير أو الكثير هو الاختلاف التناقضي، اختلاف تضاد وتعارض، وكون بعض الآيات ينقض بعضا، وهو الذي يصطدم بمسألة صدقية الكتاب على مستوى المضامين ونسقية الكتاب على مستوى العناوين والموازين. تميد القرآن ينبهنا إلى أن إدراك هذه الحقيقة في الكتاب التي هي طابعه، المدخل إليها تدبره، إعمال الفكر إلى غاية أدبار المعاني، فلن تتجلى هذه الحقيقة في الكتاب براءة من أي تناقض إلا لمن دخل من الباب. أفلا يتدبر. ومن ثم تبيخ الزجر على ترك هذا اللون من الوان الاشتغال للوصول إلى ثمرة التدبر، وهي تأكد من سمو جوهر الكتاب وسنائه، وبالتالي دلالة بهذا على سمو مصدره وأهليته ليكون بين يدي الناس نورا إلهيا يسيرون به في دنياهم ويتستقيم به أموره. لو كان من عند غير الله، أنا إذا أردت أن تستدل على أن هذا الكتاب ليس مصدره إلهيا، فانظر إلى جواره، فإن بدأ مضطربا مختلا مختلفا فإنه ليس إلهيا، وإن بدأ بخلاف ذلك فهو هو، وهذا هو واقع الكتاب. لذلك حين ننظر في الذين لخصوا الانتصار كما في أصل الانتصار على ما نقدره، نجد أنه أن صاحب الانتصار ترك الصلب لمباحث الصميم التي تنظر في جوهر الكتاب، لأن هذا يجيب عن كثير من صور الارتياب التي ألقيت شبها في وجه الكتاب، وهي قلنا جوانب ثلاثة يمكن اختزال وثلاثي تشكيك: بالقول بتناقض الكتاب، والقول بتشابه الكتاب، لا التشابه في الحسن والجمال والكمال والتضليل، التشابه بمعنى تشابه المضل الموقع في اللبس. ثالثة: الحشو والتكرار الذي ليس هو تكرار الأسرار وترداده يزداد فيه تجملا، هذا من خصائص الكتاب. على مستوى الأداء واللحن ترتقي متى ما كررت، وعلى مستوى الفهم ترتقي في الفهم متى ما نظرت. والغريب في أمر هؤلاء الذين أثاروا الشبهة في الكتاب من هذه الوجوه أنهم جاءوا، وهذا بالتراث منذ أول شبهة واعتراض، جاءوا إلى ما هو عين الكمال في الكتاب فألقوا الشبهة فيه وحولوه إلى نقيض وضد. فهذا الثراء والغنى الذي وصفت به الأداء القرآني في حديث الأحرف قرئ على وجوه وعد من خصائص كتاب الأمة الخاتم ساعة القراءات، هذه الساعة التي قد يجعلها البعض دليلا على اضطراب بالحرف في حين ضبطت حتى وهي متعددة ومختلفة وأسانيدها شتى ومع ذلك ضبطت وحفظت بالإسناد الحي وبالشروط الأخرى الضميمة التي سنجيء إليها إن شاء الله في بحث المصاحف. جاءوا أيضا إلى الغنى الذي يتمتع به الكتاب من جهة دلالته بيانه أسلوبه تشبيهاته كناياته استفهاماته أمثاله قصصه صنوف الاستدلال، هذه التي هي عين الكمال. فيقول هذا مبعث للاضطراب، فشككوا في الحرف كما شككوا في الوصف. ولذلك قلنا مستعين بالله بأن النظر في معاني ما جعله بابا للنقد وضبطها ضبطا مصطلحيا يعيننا على دفعها إلى حيث تحط رحلها أم قشعامي كما قالت، حتى في مطارح الإهمال والموت نجي إلى مسألة التناقض والتشابه هذا الذي دخلوا منه والتكرار المعيب مداخل. فالتناقض عند أهل المنطق مصطلح منطقي جدلي، هو اختلاف قضيتين من حين نقول قضية كان نقول الجملة بالمصطلح جملة كاملة نجمة جملة تصديقية ذات النسبة، قضيتين بالسلب والإيجاب، يعني أنها تختلف بالسلب والإيجاب، يعني أن مضمونها واحد ولكن هذا مثبت وهذا منفي، تختلف بالسلب والإيجاب على وجه أي على صورة تقتضي إذا ثبتت إحدى القضيتين أن تنتفي الأخرى. فيقال في هذه الحالة بهذه الشروط هذه القضية على النقيض من هذه القضية. ويزيدون الزرط الذي من لكم اتحاد النسبة التي تتصور بعشرة مسائل الجزء والكل والزمان والمكان والقوة والفعل وبقية الشروط ونظمتها لكم لكي يحفظها الطلبة، هيا معي الآن. إلى جئنا بهذا الضابط، أولا لم نكن نحن الذين بدأنا بهذا الشيء نظرا، فقد سبقنا أي ما صنفوا في التكرار، بل إنهم سموه اسما لطيفا المتشابه اللفظي وهو غير المتشابه الذي هو قسيم المحكم كما جاء في صدر سورة آل عمران، هذا متشابه لفظي مقابل ما يسمى بالإفراد أو المفردات أو الغرائب عند البعض، وهي ما لم تقرر بوجه من الوجوه وهي كثيرة في الكتاب. لكن المتشابه اللفظي تعريفه هو إيراد القصة، والقصة في المصطلح القرآني هي الموضوع، مش القصة ذات أحداث وتسلسلها، هو الموضوع الذي يشتمل على على على جمل يشتمل على مبحث ولو صغيرا أو على قصة تتعلق بشأن من شؤون، يعني شيء متكامل من المعنى اسمه موضوع. إيراد القصة على وجوه شتى مختلفة بفروق مضبوطة، لو أزيلت هذه الفروق لتطابقت الإرادات وتطابقت صور الإرادة. وهذه الألوان من الفروق عندنا محصورة في مسائل تقديم والتأخير والزيادة والنقص والبدل والبنية، وأمثلتها في الكتب التي تخصصت في بيان المشتبه، لأن المتشابه اللفظي يبحث عندنا في علوم القرآن في جانبين، يبحث في ضبط الحفظ، كان تقول لي للطالب عليم حكيم كم هي في الكتاب، وحكيم عليم كم هي، وحكيم فقط، وكان حكيما كان عليما حكيما، يسمى بإحصاء المتشابه اللفظي. وإن تقول مثلا ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قولوا حطة وادخلوا حطة وادخلوا الباب سجدا في العراف وفي البقرة، كيف حصل في نفس القصة تقديم هنا وتأخير هناك. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. قصة واحدة والاختلاف فروق مختلفة، فيها بدل الفاء وفيها زيادة الوصف رغدا، وفيها حيث بدل من حيث، والقصة واحدة. هذا بحث في ضبط الألفاظ من أجل تحقيق حفظ أدق، وتبحث في علم التفسير وهو من علوم القرآن لمعرفة لماذا خلف في القصة الواحدة بين مواردها، بينها في الموارد. وعندنا ضمن المتشابه اللفظي شيء اسمه المكرر التام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، على امتداد سورة الرحمن، فهل من مدكر ستاتها في سورة القمر، ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات، وغيرها من أشياء وردت سواء في الأسماء سواء في بعض التعقيبات على هذا الشكل. الإمام السخاوي رحمه الله في جانب ضبط المتشابه كتب كتابه وتلميذ الشاطبي نظم اسمه كفاية الطلاب في متشابه الكتاب، وارتبه على الصور. وجاء الإمام الخضري صاحب الحاشية على الألفية فكتب مقصورة طويلة استدرك فيها عليه، مقصورة هي في متشابه الكتاب. وجاء الذين أفردوا في توجيه المتشابه لخدمة، وهذا المراد عندنا هنا، لخدمة هذا اللون من ألوان أو من وجوه الكمال والإعجاز في الكتاب، ردا على الذين يجعلونه بابا للطعن عليه أو فيه. ومنها كتاب الكرماني رحمه الله، والملاك لابن الزبير، والدرة، وقطف الأزهار للسيوطي في بيان الأسرار، وغيرها من الكتب التي اعتنت. ويعجبني كتاب ابن الزبير وهو فائق في بابه وعنوانه مدخل للفهم في ملاك التأويل القاطع بيد الإلحاد والتعطيل، الذين يلحدون في آيات الله حيث ينسبونها إلى النقص وهي عين الكمال، ويعطلونها عند مام دلالة آياتها على نبوءة من تنزلت إليه. إذن هؤلاء الذين يجون، لذلك هو تصدى لهذا ولم أرى من فاقه في بابه من الزبير. نعم قد يكون في جزئية من الجزئيات، قد يوفق الله البعض لأكثر مما، لكن هكذا بهذا الجمع وهذا الكمال وتلك الدقة لا تزال أشياء، لا يزال الكتاب محقق تحقيقا علميا دقيقا يكشف عن أسرار الكتاب إلى اليوم رغم الطبعات المتعددة للكتاب. متشابه لو نظرت إليه على اعتباره مكررا غير مكرر، مكررا لو أزلت الفروق وادخلت الفروق صار متشابها، بدليل أن الحافظ إذا لم يكن متقنا فإنه يسقط. يقول مثلا في القصة التي سبقا بينكم إليها في آيات المتشابه اللفظي في سورة البقرة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. قال علمي من أسرار الفروق هنا أن الآية القصة هذه، هذا المشهد من القصة جاء في سياق التكريم لآدم، والتكريم لبنيه وبعده، والمعرض كله معرض التكريم. فجاء بإسناد القول إليه، ما قالش ماشي مواجهته بالخطاب يا آدم كما في وقلنا يا آدم. ففي حكاية هذا اللون من ألوان التكريم الذي يسمى بتعداد المنن بالتذكير بها، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا، فنسب الواو. لما؟ لأن الواو تعطف الشيئين المتخالفين من غير الترتيب أحدهما على الآخر، معناه فيه تعيين تذكره بالمنتين لاثنتين، وهو السكنة يعني الإقامة في الجنة، سكن بمعنى أقم ثم التمتع فيها، يعني الإقامة والكرامة نعمتان معا، فنسب الواو هنا. والدليل أتم وزيد في الصفة رغدا، كلا منها رغدا أكلا رغدا، فوسع في الصفة ووسع في الكم أيضا، حيث شئتما دل على أنه سالما في الكم وفي النوع. الرغد الغاية في الرفع، الغاية في الطيب، الغاية في اللذاذة، رغدا لا مرخص. لكن لما كانت القصة الأخرى يعني ما هذه نفسها جاءت في معرض آخر، ويتبين أسرار التكرار وأنه ليس مرادا في نفسه، مراد لمعاني أخرى، تضيف مشاهد القصة المتعددة لخدمة أهداف سنية دون أن يكون هذا في لون من ألوان التناقض. ويا آدم اسكن، وتقرأوا القصة فتجدون فيها ألوانا من الإدانة والتنبيه إلى جانب النقص الذي ينبغي تداركه، وهو سياق غير سياق التكريم المشعر بالمنة. اسكن أنت وزوجك الجنة فاكلا، فكان الممتن به هنا هو الأكل المترتب على الدخول، اسكن هنا كأنه إشارة إلى أن الدخول إنما جاء للأكل، فالترتيب بالفاء يدل على أن ما بعده السبب فيه ما قبله، اسكن لتأكل. ما فيه ذكر نعمة الإقامة أولا، لأن الجنة بمجرد إقامتها فيها نعمة، المكان بنفسه نعمة. لكن انتبه هنا المعرض القرآن ينبه إلى شيء آخر، وهو الإدانة بالأكل من المنهي عنه، جاء دخل لتأكل، مجلس كن أولا تمتع بالمقام ثم تمتع بالإكرام. فكل لم يقل رغدا، لا توجد الصفة، ولم يقل حيث، بل قال مين حيث الموجن بالتبعيد. فهذه الأسرار تدرك بأنها جيء بالقصة وهي هي لتناسب المقام، مقام إلزام ومقام إكرام. تفهم حكمة الباري في خطابه الساري، خطاب التنوير. انظر في آية في قول الله تبارك وتعالى في قصة واحدة، ضرب بعصاك الحجر فانتي، عصاك الحجر فانفجر، فكان الآية الأخرى فانبجست، قل شيء قبل منها فانبجست فانفجرت، والقصة واحدة وحصل بمعجزة. لكن الحديث في سياق البقرة وهو سياق الإكرام جاء الانفجار الذي هو غاية تبجيس الانبجاس، بجس بدء النبوع، والانفجار غايته، فاقتصر على هذا البدء هنا، حيث الإشارة إلى معاني أخرى السياق يناسبها. بينما لما كان سياق سياق منة يعني كل منة بالأعلى فانفجرت. فإذا لا خلف من حيث الصدقية، لأن هذا الانفجار بدأ انبجاسا ثم انتهى تفجرا. ثم إن القصة في نفسها ليست مرادة لسرد قصصي يكون معه التحقيق في جزئي من أجل حسم حسابي. تكلم معي بالدقة المناسبة لي وضي الإشياء. لا، هذا كتاب هداية، المناسب هو سوق القصص بما يتناسب مع المقام، مقام إدانة وجي. وإذ قلنا للملائكة سجدوا، يجي التنويه من الفوق بمراد الله من خلق الإنسان الخليفة، لا يناسب المقام. ولو تتبعت تنظر في آية المتشابه اللفظي لوجدت فيه العجب العجب. اقتصر إن شاء الله بهذا النموذج، ننتقل إلى مسألة التكرار وهو نوع من المتشابه اللفظي. فنجد مثلا في سورة الرحمن وهو أجلاما ما فيها من آية تكرار في بيئة ربكم أجكدبان على امتداد 31 مرة، كررت 31 مرة. لماذا لا نقول هذا التكرار حشو؟ لأنه تكرر مع كل نعمة، فالنعم مختلفة. والإدانة بهذا الاستفهام التقريري الإنكاري يقررك ثم يجينك بأي، وخصوصا السؤال هنا بأي، الموجنة بالتمييز، أيها الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة، أي هذه الأنعم تكذبان بها أيها الجن، أيها الإنسان وأيها الجن، أيها الإنس والجن. إلزام متكرر مع كل نعمة، فالتكرار هنا مفيد. أضيف إليه أن تكرار النزول في نفسه بإرادة القصص مختلفة مناسب للمنزل عليه وهو سيدنا رسول الله، تثبيت لفؤاده بالتسلية، يحتاج إلى تسلية صلى الله عليه وسلم على آله، نظر للعناج الذي يلاقي من قومه، فيحتاج إلى تثبيت اسمه، ليس فقط لتثبت به فؤادك حفظا بحفظه، الله قد ضمن له ذلك، ولكن تثبيت بالتسكين بالتسلية بالتسرية عنه صلى الله عليه وسلم. وهو قول الله تبارك وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أضف إليه أن في التكرار إمعان في التحدي، لأن المشركين كانوا يقولون إذا جاءت القصة القرآنية نازلة في موضوع، قالوا لعله ليس لهذا الموضوع إلا قالب واحد من القول فسبقنا إليه، يقللون من مسألة التحدي به، فينزل بلفظ أخسر وبلفظ أطيب وبلفظ أنسب في مقامه، كل في مقامه، فيكون مضاف إلى ما يسمى بمعاني التحدي، التبكيت بهذه اللون من لوان التعدد، تبكيتهم إسكات. تتكرر أو يتكرر الموضوع والقصة أكثر من مرة نزولا للتسلية وإمعان في التحدي وتبكيت وإسكات لهؤلاء المعاندين. أسرار في التكرار لا تكاد تحصر. حين نجيء فهل من مدكر في سورة القمر وهي مكررة، أو فكيف كان عذابي ونذر الستة فيها، هل من مدكر جاءت مع ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر، لأن المدكر يطلق ويراد به طالب الادكار أي الباحث عن الحفظ والمعرفة، هل من طالب علم فيعان كما فسر في صحيح البخاري، هل من مدكر، هل الاستحتاجية تدعوك تستحتك، هل هل من مدكر بعد إرادة قصص العذاب، هل من متعظ بهذه القصص من الاعتبار بالآثار بقصص الخوالي. إذن جاءت في معارض مختلفة، لأن لفظة الادكار ذات حمولة متعددة، ذات دلالة متعددة، قابلة لهذه اللون من الألوان أن تكرر على مذاقاشين مختلفة، كالذي يذيقك الحلاوة بشتى صنوف الفواكه ليستقر الحلاوة في أعماقك التدادا. قد جاء لفرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، كذبت نرسلنا عليهم حاصبا إلى آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. تركناها آية يعني السفينة أو تركنا هذا اللون من ألوان الجزاء هذه العقوبة تركنا هذه العقوبة آية فهل من مدكر هل من متحد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هل من طالب علم فيعان على الادكار والحفظ. إذن لا يكون التعدد أو التكرار معيبا إلا إذا كان غير مصحوب بفائدة جائدة ولا بمعنى يخص المقام. تجرد عن كل ذلك فكان دخوله كخروجه حشو. يقولون هذا الشيء حشو معناه لو ذكرته أو تركته لكان أمر سيئا أبدا. وليس كذلك هذه الألوان من تكرار في الكتاب. ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات جاءت مع صور مختلفة من تكذيب. فالوعيد إذن جاء على كل لون من ألوان مخالفة لأنك تحتاج حتى في وأنت تخاطب وتعظ أن تكرر ما يدين بالإدانة مع كل خطأ من الأخطاء أو خطيئة من الخطايا وخصوصا في مقام تصحيح الأخطاء تصحيح الأوضاع وترويض الطباع لتستقيم تحتاج إلى هذه اللون من الألوان فلتكرار الأسرار. انظروا في طوالع الآي حين تجيئنا القسم متقارب وحين تجيء الفواتح الهجائية متقاربة آل ألف لام ستة وآل حاميم سبعة وآل ألف لام راء خمسة ما في مضارات ألف لام راء ألف لام ميم راء وكلها هذه اللون من الصموت اللي يسميها صمت اللواميم صمت الحواميم صمت التواصيم. هذه الأشياء المتطابقة التي تبدو كأنها تكرار تجد فيها سوانح من رموز دلالية غاية في الاختصار وما ما كنت أسميه ببراعة الاستهلال بأسلوب الاختزال أسلوب لأنك قد تختصر الكلام في جمل قد تختصر الجمل في كلمة قد تختصر الكلمة في أحرف. والعرب لهم منحا في أصل الأساليب لكن جاء القرآن فرق هذه الأساليب وزادها ابتكارا بشيء لا ينكرون أصله. هذيك يقال هذا من الأساليب المبتكرة ولأن الابتكار القطيع مع الأصل حتى لا يقال هذا ليس عربيا ليس على نهجي اللغة لا هو منها ولكن فاقها بهذا اللون من ألوان التجاوز. فلا يمكن لفصيح أن يقول هذا شيء لا معنى له وهو في طوالع السور في الابتداء حيث الاعتناء. ولذلك عد عند بعض العلم من المتشابه الذي يمكن أن يجتهد فيه ولذلك الواقع هو أقوال السلف المختلفة فيه. سئل ابن عباس وهذا في الطبري ألف لام فقال أنا الله أعلم ألف لام راء أنا الله أرى ألف لام ميم صاد أنا الله أعلم وأقص. وفي أن وجاء في بغير ذلك من ألوان أخرى من النظر في ذلك. تقيل إن من المتشابه ما يدرى بالرد للمحكم ومنه ما هو ما لا يدرى بالرد ولكن قد ينظر فيه ولو تكترت فيه الأقوال فليس مغلقا مطلقا وهناك ما لا سبيل إلى دركه. وما يجي من المسائل التي يتحدث عنها الغيب ويطالبك إما في جانب الاعتراف ما يسمى بعبودية العقل ولكن دون أن يقطع خيط الفهم الأصلي لأنه نحن لا نضع الإيمان مقابل العلم والمعرفة. فليس الإيمان نقيض للعلم ولكنه قمة من قمم المعرفة. قال تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فرتب هذه مستويات من الإدراك أو من عمق الفهم على بعضها يعلم الذين يسلمون انه الحق فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فجعل الايمان مرتبا على العلم، والاخبات وهو قمه اطمئنان بحيث تصبح المعارف عندك واليقين في صدرك لا تحوم حوله اي شائبه اعتراض صغير او كبير، اي قدره. كلما خبت اي النار التي استعاره الاخبات بالتاء المتنات، خبت بالتاء المتنات معناه طفأت النار، لا يوجد بقي ما يقابل اليقين من حراره شك او غيره. الاخبات، وهذه منزله من منازل الطريق، يسميها اهل العرفان بمنزله الاخبات، ولها تجليات. لو قرأ الواحد لظن انه ليس بأهل لأن يقال فيه وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. وهذه الآية الله تحيلنا على نفس بحث المتشابه الذي قيل في بعضه تناقض على لسان هؤلاء البلداء السفهاء كل ما تشاء المعاندين، حيث قالوا القرآن مرة يقول ألا بذكر الله يطمئن القلوب، ومرة يقول في مدح نفس هؤلاء إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت، والوجل خوف والتراب والاطمئنان والسكون. فيقول هذه الآية تناقض بعضها، وما دروا أن الإيمان بما هو مطمئنان هو قد يكون سببا لقلق من النقيض، فالذي تطمئن إليه تخاف كالذي تحبه تخاف من هجره، هذا متلازمان. الذي تطمئن إلى ذكره إذا سمعت بشائره وتجل توجل إذا سمعت زواجره، وكليهم وبكليهما يحصل السكون لهذا الفؤاد الذي سبق أنه ينصلح بانصلاح هذين الباعثين. تطمئن القلوب وتسكن وتوجل، تتحرك فيها بواعث الخشية والإشفاق لأنها ارتقت إلى غاية الاشتياق، وهذا شأن الحب هنا يصل إلى كماله، يصبح صاحبه بأدنى شيء يضاد الحب أو المعرفة فإنه يخاف. وقرأوا حتى في قصص المحبين في الحب الذي هو دون ذلك بمراحل، حب العلاقة وحب التملاق وحب هو القتل، كما قال الذين تكلموا على مراتب المحبة حتى في أقل من ذلك. حين تحس إزاء محبوبك بأدنى شيء يصاحب هذا اللون من ألوان الاشتياق الإشفاق، فكان هكذا المذاق، مذاق هذه الألوان من التسرب القيمي الراقي في النفس هو على هذه الصورة، كأن الروح حين تتسرب هذه المعاني لا يتناقض فيها الخوف مع الاقتراب. يعني عندنا حين نقول الخوف يدعوك إلى النفرة والهروب، وخشية الله تدعوك إلى الإقبال عليه وتجعل دمع الفرح ينبعث من أعماقك بسبب الخشية، دمعت الخشية كدمعة الاشتياق تتلاقيان على هذا المذاق. ثم حين نذكر هذه الجوانب الثلاثة التي شغب بها هؤلاء المفسدة، والتي كما قلنا تناقض يدفع باش برد التناقض وبيان الانسجام التام دفاعا عن صدقية المضامين، والحشو مقابل بيان نسقية الكتاب وأنه تام في باب النظم عدلا وانسجام، في باب الصدقية وهذا في باب النسقية نظما، وهي الوجه الذي اختاره الشيخ البياني لكونه الممثل للإعجاز، الوجه الأول الممثل للإعجاز في غايته. والثالثة التشابه، التشابه هذا يرد عليه ببيان أن هذا المحكم إذا وضع المتشابه إذا وضع به زي المحكم انتفى كل شيء. حين نجد أن كمه منحصر، وأن بعضه مزال الشبهة بالرد المحكم، وأن البقية منه فيها حكم عالية، منها اختبار العقل، ومنها إثارة التساؤل، ومنها تكثير ألوان من الفهم، ومنها شد الناس إلى الحقيقة المطلقة التي يقال فيها إذا كان في خلق الله خفايا وزوايا تحتاج إلى معاني النظر، فإن في قول الله زوايا. فالمتكلم العليم بالغيب هو هذا الخالق الذي لا ريب في صنعته، أحسن الحديث إلى أحسن كل شيء خلقه، فصفة الأحسنية في خلقه كما هي في كلمته، فلا بد أن يبقى هناك في الزوايا خبايا. وكم هي أسرار الخلق البسيط إلى اليوم تتحدى، فتبقى إذن في الكتاب أسرار أخرى تتحدى. وكم هو بارد ورديء أن يصبح كلامه الأقدس نمطيا ومنكشفا، بحيث لا يقول قائل إن فيه ما يمكن أن ينظر فيه لمزيد. فهذا لا يمكن أبدا أن يجيء في كلام الله الذي قال فيه منزله: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. استقم في جلستك. ما نفدت كلمات الله، أي معانيها. هذا الكلام من هذا النوع لا يمكن أبدا أن يقال فيه انتهى، فهذا مدخل من مداخل الساحة نظرا في الكتاب. لكن الذي يحز في النفس أن يجيء أناس ليقول هذا اللون الملواني المتشابه الذي لا ينبغي النظر فيه مطلقا، مع أنهم ليس لهم إلى رسول الله توقيف، ليس شيء مرفوع عن رسول الله في خصوص التعيين، ولهذه لا يجوز النظر فيها أبدا. حتى قال سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن لما سئل عن قول الله تبارك وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، قال: وأنا منهم ولله الحمد. قال: أنا ممن يعلمه ويؤمن به. فهذا لا يتنافى، فيقول الذين راسخون في العلم يقولون آمنا به من دون علم به أبدا مطلقا، حتى في الأصل قال يعلمون ويؤمنون، فدل على أن هذا العلم لا يضاد الإيمان، لكنه لا يكشف للعيان كل حقائق الغيب، هذا لا يتيسر أبدا، فيبقى الغيب غيبا في موارده التي قلنا بها. ثم إن شاء الله ننظر في بعض الأمثلة ونصحح نظم التقريب، لأن عندنا نظم التقريب البارحة لم نصححه، ياك نعم بقي فيه أمور. ثم النظم الجديد في المباحث التي بين أيدينا قبل أن ندخل إلى موضوع جديد يتصل بجوانب أربعة التي نحاول إن شاء الله الكشف عنها، وهذه الجوانب تتمة لمباحث الصلب، ويتصل كل اثنتين منها ببعضهما. كأنهم انتقلوا من طعن في الكتاب إلى الطعن في من تنزل إليه الكتاب، فقالوا: إذا كان كنتم تجوزون السهو عليه وتجوزون عليه إلقاء الشيطان والنسيان، فهذا أيضا يفتح الباب لإلوان من القول بأن هذا المتلقي نفسه أيضا يجوز عليه أن يفتح الباب منه من جهته هو إلى أن يريد في القرآن ما يجعله من قبيل المختلط الغير المنضبط. ولذلك شغوشه بمسألة ما يسمى سمي بمسألة الغرانيق، ومسألة الآيات التي ورد فيها سنقرئك فلا تنسى إلا الاستثناء في باب النسيان، فلا تنسى إلا، والأصل في الاستثناء هو إخراج ما من شأنه أن لا يكون له حكم ناقضه لولا هذا السن، معناه لا يدخل في حكم ما سبقه، معناه إلا ما شاء الله أن تنساه فيحصل لك، أي في قراءتك وإقرائك، لأنه سنقرئك. فكيف الرد على المسألتين؟ هو من بعضهما شكيك في أهلية المتلقي، كان قد يشوش عليه من طرف الشيطان فيما يلقى إليه، وقد يعروه النسيان أحيانا بدليل الاستثناء في آية الضمان سنقرئك. فإذن هذا إذن يزكي قولهم يقولون ومزاعمهم بأن في الكتاب أشياء لا يطمئن إليها. هذا إن شاء الله وقف عنده الشيخ وسنقف عنده. مسألتين الأخريين وهذا نظمته لكم لحي لكي يستقر في الأذهان، دوما تعلق بالقراءة بالمعنى والقراءة بالأعجمي، وهما مختلفان ولكن بينهما نسبة. القراءة بالمعنى بالعربية هي نفس لغة الكتاب، أو القراءة بالفارسية وهي قراءة يعني بمعنى هل يقال، هل يجوز وهل يقال، هل يجوز أن يقرأ الأعجمي المصحف بلغته، وهل يجوز للعربي أن يقرأ بالمعنى بمعناها بلغته العربية. وهو في هذه الحالة هل يقال لمقروئه قرآن، هل لازال بنفس الصفة أم لا؟ وهذا الملوان التشخيبي منهم نظر للخلاف الحاصل في المذاهب في هذه المسألة في حال الاضطرار أو مطلق، وفي مسائل من نوازل خاصة حيث التعبد بالقرآن، وخصوصا خلاف أبي حنيفة في مسألة لبقية المذاهب حيث يجوز القراءة للأعجمي إذا تعذر عليه أو مطلقا، ولكن هل يكون هذا قرآن أو ليس قرآن هذا بحث إن شاء الله سنقول. إذن تشويش بمسألتين له مصير متلقي، وتشويش في مسألة النص نفسه إذا قلت بجوز المعنى وأنه قرآن، أو اللغة الأخرى وهي أن يقرأ هو بلغته وهي تفسير. فهذا فتح الباب للقول بأن مسألة التعبد بالحرف غير صحيحة ولا واردة، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم على صحتها من قرأ حرفا. هذا اللون من ألوان الاستحتاج على تحصيل النص والدقة فيه وفي أدائه، وهذه الألوان من الأسانيد التي ضبطت النقطة والغنن ومقادير المدود، لا شيء من ذلك بوارد ما دامت المسألة مفتوحة لكي أو جائز فيها أن تقرأ بلغتك إذا كنت أعجميا أو بعربيتك مقتصرا على المعنى المفهوم، وهذا شيء نحتاج إلى مسائل أخرى من شروط سنذكرها إن شاء الله في بابها. إذن نكتب أولا الجديد عندنا في هذه المسألتين، ثم نرجع لتصحيح نظم التقريب. هنا عندنا تقريب التراجم وترتيب التراجم وتقريب المعالم، معالم في كل أبواب معينة، ودائما ارتأينا في الأخير لضيق الوقت أن نجمع أبوابا لا صلة ببعضها أو حول محاورة بعينها كمثل هذه التي سنقول فيها. وببحوث 40 ختم اللباب، يعني كل اللباب الذي تعرض للمسائل التي ذكرناها المتصلة بثلاثي الارتياب الذي شوشوا بها علينا. وعدينا عن مسألة الإعجاز لأنها سبقت، ولكن إن شاء الله سنلخصها لكم تلخيص موجز بأبيات نذكر فيها وجوه الإعجاز التي قيل بها الستة والوجه المقدم الذي ارتضاه الشيخ. وسنريد فيها إن شاء الله نظمين في الباب، نظم الإمام الشاطبي ونظم للإمام الجعبري، ونقتصر إن شاء الله على الثاني، وهذا لصالح فائدة الطلاب إن شاء الله. إن هناك ست مذاهب في مسألة وجوه الإعجاز، ومنها وجه ارتضاه الشيخ وأضاف إليه هنا وجه العلم، أي العلم بأنباء الغيب ماضية وآتية وزدتها وقائمة، هي الأسرار التي توجد في الوجود لتتمة إن شاء الله أن القرآن يتحدى بنظمه وبعلمه، وداخل النظم نستخرج شيء فنقول وبحكمه، أو نضم الحكم إلى العلم لأنه جانب منه، إذ الأحكام والتشريعات ونظم التفريعات هي أيضا جوانب لتشريع الكتاب، لأن الكتاب يتحدى بهدايته حتى بالهداية. نظرت إلى نظم التشريع لو اجتاعين الهداية وفيها التحدي، لأن الهداية ظل وأتر لكمال الجوهر، كمال الأتر. لماذا؟ في هدى غاية للمتقين، لأنه ذلك الكتاب، ذلك إشارة لعلوه مصدره الكتاب لكماله، فيجي فيه هدى الأتر مترتب على الكمال في الجوهر. وببحوث أربعين ختم اللباب، بين يدي توثيق جمع للختام، بين يدي توثيق الجمع للختام، اللي هو أول من جمع القرآن في مصحف، وثاني الجمع، ودواعي الجمعين، والشروط التي روعيت في كل جمع، والكتبة، والذين عضدوهم ما أزروهم، والعرض مرحلة حين عرض المكتوب، وحين نسخت المصاحف الأخرى وبعثت، ومع من بعثت، وحين نظر الإمام فيها وسر وقال أحسنتم وأجملتم، وقال الكلمة التي نقلت. هذه مباحث ختم بها، وهي من أجل ما دبجه يراعه الإمام في الانتصار. ونرجو الله أن يتم الكتاب بهذا الجزء المفتقد تحقيقه، ليكون إن شاء الله قد تمت علوم الانتصار في جوانبها الثلاثة من غير انكسار إن شاء الله. وببحوث أربعين ختم اللباب، بين يدي توثيق جمع للكتاب، أولها، أول المباحث الأربعة، أولها لدفع تخليط يوري لما تلقي من شيطان يفتري، وهذا المتصلة برواية الغرانيق. والثاني نفي نسيه المصادم لعصمة هي صفة للقائم، القائم بالوحي والقائم بحجته ورسول الله صلى الله عليه وسلم، من صفته أن يكون معصوما من أن ينسى في باب البلاغ. فهذا النسيان المستثنى هو هذا الاستثناء الذي يصطدم مع العصمة، أما أن هؤلاء المشغبة أو المشغبة إنما يصيدون في الماء العاقر حيث عدم المعرفة موجودة، ممكن أي واحد يمكن أن تلعب عليه فتشغل الاشياء، هنا سننشيك وهنا فلا تنسى، ويصبح الجاهلون عرضة لهذه الألوان من وساوس الشيطان. والآخران، يعني مبحثان الآخران، والآخران ينفيان الغيارة، معنى الغيارة أي التغيير، والآخران ينفيان الغيارة بالمعنى من لغته أو ما وراء، ما وراء اللغة العربية أي ما دونها، وهو العجمي كان فارسيا وغيره. تغيير القرآن مع ملاحظة المعنى طبعا بلغته لا بنص الكتاب، أو روايته بمعنى قراءته بمعنى بلغة أخرى، هي دو مبحثان رد الشيخ المطاعنة بخصوصهما. ثم كملت قلت بمطلق من عاجزين أو قادري، وبعضهم جوز ذا للقاصر، يعني بمطلق هل يجوز ذلك للقادر والعاجز أم للعاجز فقط القاصر. ليس على النص من القرآن ولا في حال الإقرب الإيقان، الذين دققوا من علماء الفقه فجوزوا القراءة بالمعنى أو بالعجمي قيدوا ذلك، قالوا هذا إذا جاز هذا اجتهاد، الاجتهاد قد يكون مخطئا، المجتهد لا يمكن أن يكون اجتهاده دائما مصيبا، لكن نحن نقول لا بد من تقييد الاجتهاد كما صدر عن أهله وبشرطه. فالذين قيدوا فقالوا لا نقول في حال الإقراء، لأن الإقراء لا بد فيه من نقل النص المتقن الرواية، تقول هذا يجوز لي بالمعنى يروي، كما يجوز رواية الحديث بالمعنى لعالم ما يحيل معاني، والمسألة مدروسة فيه في علم الآثار، لكن في القرآن لا يجوز. لكن هؤلاء الذين جوزوها فقاسوا القرآن على السنة لا في مقام الرواية، ولكن قالوا لا في حالة الإقراء بالإقان ولا على النص من القرآن، أنا لا على أنه نص قرآن بل على أنه تفسير. ودليلهم فاتقوا الله بقدر من طاقتين لا فوقها فليعتبر، هذا عاجز داخل في الإسلام جديد، ويريد أن يقرأ القرآن ولا إمام، أو من مذهبه أن الإمام لا يحمل القراءة عن المأموم فيحتاج إلى قراءة الفاتحة ويركن في الصلاة عند مجامعه، فكيف يفعل؟ قال هذا إذا أمكنه أن نقدم له المعاني في انتظار أن يحفظ النص. وهذا عندي وسط اتخذه، قال به صاحب أبي حنيفة دونه، لأن القول به بإطلاق يلزم عليه أن النص ليس معجزا بنفسه ولا بنظمه، وأنه معجز بالمعاني، ففيه ضرب لقضية الإعجاز اللغوي فقط، وهذا فيه ما فيه. دليلهم: فاتقوا الله بقدر من طاقة، أي بقدر الطاقة، لا فوقها فليعتبر، وليس فيه شاهد الإطلاق فافهموا وقيت فتنة الشقاق. ماشي في هذا، ليس في هذا القول شاهد القول بإطلاق جواز قراءة القرآن بالمعاني مع بقاء صفة كونه قرآنا وفي غير وبغير قيد العجز عن سواه. من كنا درس مذهب المالكية عندنا ولا مذهب الشوافعي. من جوز القراءة بالمعاني فقد نفى الإعجاز بالإيقان. الذي جوز القراءة، قراءة، من جوز القراءة بالمعاني فقد نفى الإعجاز بالإيقان عن نظمه ولفظه، وقل سقط تعبد بحرفه وذشطت. توشطت، الشطط هو التجافي عن الحق الكلي، وإنه كان يقول سفيهنا عن الله شطط، أي قولا في الله عظيمة، ليس الشطط هو الانحراف البسيط. أصبح القرآن نزل لمقاصد أربعة أو ثلاثة، قلنا للتعبد وللتحدي وللتهجي، الهداية والإعجاز والتعبد بالحرف، والتعبد بالحرف وللهداية منها مقدمتها وهو للفهم فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فجعل من وصفه أنه كتاب مبروك، كتاب بركة، والبركة الخير المطارد المتنامي الذي لا يحاط بكنه كما ولا كيفا. وهذا سر القرآن، هذا كثير البركة في أدائه، كثير في معانيه. كوتر، أعطيناك الكوتر عندما فسره بالقرآن، فسر الكوتر بالقرآن، وفسر بالحوض الأخروي، وفسر بكثرة الأتباع، وفسر بالنسب الشريف، نقوله إن شانئك هو الأبتر. كانوا يقولون محمد لا عقب له، ومات أولاده الذكور كلهم والإناث معظمهم، وبقي من بعده فاطمة الزهراء رضي الله عنها. إذن سينتهي، نتربص به ريب المنون وأن ينهيه هذا الزمن. فإن شانئك ومبغضك هو الذي سيقطع عقبه، أما أنت سببك ونسبك سيستمران معا. فالسبب الكتاب، والنسب ما خرج من بضعة الأشراف ذوي الأنساب. ولو جرى النس على هذا الحرف لضع من أزمان سر الحرف. لو جرى الناس على هذا القول، حرف على القول بجواز القراءة بالمعاني، لضع القرآن، لكن وصلنا الحرف القرآني جاءت الأسانيد. ولو جرى الناس على هذا الحرف لضع من أزمان سر الحرف، جاء سر القرآن. نعود بالرحمن من نزغ الفتون. بدعوى يسر ضيع السر المصون. بدعوى اليسر، نجوى يقول لك لماذا؟ هذا شيء فقيه فقه ومستحمد، ونريد أن نيسر التيسير. التيسير ضرورة، التيسير الذي يكون استثناء، عندنا التيسير الذي يكون قاعدة، هذا لا تبحث عن حرج فيما يسر أصلا، وعندنا التيسير الذي يكون استثناء رخصة، فهذا لا يسع فيه ليأتي على الأصل. فمو قواعد الفقه بمقادرها. فاليسر إذا كان في محل الرخصة فإنه تقدر بقدرها، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إذن أنا لا يتنف التيسير مع التقييد حتى لا يصبح ناقض للأصل آت عليه. إذا توسع في الضرائر، لذلك قال بعض العلماء لا قبح الله الضرورة إنها تبيح لنا أمور لا تحل لنا نسرعة، فلو توسع فيها عاد الحلال حراما والحرام حلالا وانقلبت قواعد الشريعة. إلى هذا الحد قلت في الختم فأذنا وآذنا معلنا إن له لحافظون أمنا آمنا آمين، لأن هذا خبر وفيه في معنى الطلب، إن له لحافظون فاحفظوه. ولذلك الذين فهموا هذه الآية فهما سننيا مجرد ما حسوا بإمكانه أن يضيع شيء من القرآن كعمر حسه الفاروقي، حسه الفاروقي يا أبا بكر إن القتل قد استحر بالقراء وأخشى أن يذهب بعضه، أخشى بذهابه فاش في المواطن لا في الحال الآتية، ينظر إلى مآل الأمة إلى ما سيأتي بعد، ما عندنا ضرورة الآن بدليل أنه ما اشتغل بالمصاحف ولا بكتابتها فيما بعد، الناس اكتفوا بالرواية والشفاة والأسانيد عن الأنباء. فأذنا وآذنا معلنا إن له لحافظون أمنا. يسرنا ربي يسرنا ربي ويسرنا ربي بسر الحرف لخدمة المكنون نشر العرف، وأبردا بظله حر المقام في ساحات الفصل ولقن السلام، وصل يا ربي على مسك الختام محمد وآله ذوي المقام، وعمنا بفتح ما يستغلق بفيض بر وبنور يشرق، اللهم آمين. إذن إن شاء الله هذا هو ترجمة للمباحث الأربعة المتعلقة بنفي الشبهات عن المتلقي صلى الله عليه وعلى آله وبيان أهليته ويكفي في عصمته من أن يكون على النحو الذي رامه أو رام تصويره عليه هؤلاء الملاعين، أنه شهد له الحق وكفى بالله شهيدا، إنك على الحق المبين، إنك على صراط المستقيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، فبرأ فكره وبرأ سلوكه وبرأ نطقه، والبراءة فيها جئين قمة، للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقرآن كان ناطقا به وعاملا به وكان مفكرا فيه، فالبراءة في هذه الجهات الثلاثة تدل على انتفاء كل شوب في هذه الجهات عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقسم عليه بالنجم، قسم بالنجم السماوي على النجم الأرضي براءة وإشراقا وكمال هداية، كما بالنجم الهداية في السماء فبنجم الأرض الهداية. ولنا في القرآن أسرار مثيلة نظائر، سبحانه وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وبعدها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، نجوم الأرض إلى نجوم السماء في نسق واحد من سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن لنبدأ إن شاء الله، كان في باقي الوقت شوي، ها باقي في الوقت، نبدأ بمسألة ما طعنوا به بقولهم بأثر الغرانيق. ماذا تعني مسألة الغرانيق؟ لشيء ذكره أثريون وبعض المفسرون في قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج وعنده وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وسورة الأثر جاءت في أحاديث مرسلة كما جاءت في موصولات واهية سقيمة على مستوى الإسناد، حتى أعطينا بعض العلم خصص فيها رسالة تحت عنوان نصب المجانيق لنصف قصة الغرانق، يعني من أصلها. لكن نحن ننحو إن شاء الله منحى محجج المتوازن مثل الإمام ابن حجر الذي قال إن هذه القصة وسأذكرها لكم رواية وردت بأسانيدها تعددت مخارجها وتكاثرت، وفي بعض هذه الأسانيد مرسلات صحاح، رغم أن المرسل منقصع لكنه إذا صح عند الذي يحتج بالمرسل مطلقا ولو انفرد لا كلام، والذي يحتج به إذا عارضه مرسل مثله أو مرسل ضعيف فإنه يقوي به، لأنه أكثر من 3 مرسلات صحاح يقول الحافظ جاءت بهذه الرواية، ومنها مرسل سعيد بن جبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نزلت شيء يقول قال نزلت أو قرأ صلى الله عليه وسلم سورة النجم، فلما وصل إلى قول الله تبارك وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قال ألقى الشيطان في قراءته وفي رواية على لسانه والغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، ثم أتم ألقى الشيطان انتبه الرواية كذا جاء النص فيها، فلما سجد النبي في خاتمة النجم سجد الكل معه المؤمن والكافر، لماذا؟ لشيء قاله الكفار عنه فيه قال ما رأينا محمدا يعني يذكر آلهتنا بخير الله هذه المرة، انتهت الرواية هذا. فهل نقول مع القائل أن الرواية كلها سقيمة أم نسلم بأن في بعضها صحة ثم نذهب لقراءة المتن قراءة ترفع التناقض بيننا تنفي ما يمكن أن يصطدم بكمال النبوءة أو مقام العصمة التي الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نحاه غير ما إمام من أئمة الكمال. دعك من مفسري المحدثين الذين ذهبوا توجها آخر بحيث إن كلمة تمنى جعلوا دلالة على القراءة غير واردة في اللغة، ويعني ردوا كثيرا من أقوال أئمة الكبار كالفراء وغيرهم وأدلتهم في الباب، ويكفي صاحب التاج وهو تاج العروس على القاموس حيث أورد علماء اللغة الذين فسروا التمنية بالقراءة في غير ما فسروا، وإنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني بي والأمنية بمعنى القراءة، وأوردوا شعر حسان تمنى كتاب الله آخر ليلة أول ليلة وآخرها لقى حمام المقادير وكما ورد في شعره. المهم عندنا نحن لا نصل للمسألة فيها هناك من تخصصها، الذي يهمنا ما هم الشيخ مجلة وهو أنه على التسليم بصحة هذه الرواية. كيف نفسر؟ أولا قول الله تبارك وتعالى في بدء الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا حصل له ذلك، أنا هذه المشهد هذا مشهد متكرر مع كل نبوءة ورسالة، وهو الذي يهيئنا ابتداء للقبول بأن هذه المسألة، وهو أن الشيطان عليه لعين الله والذي ليس له سلطان على الذين آمنوا وقمتهم رسول الله، ليس له سلطان حتى على مسالك المخلصين بشهادته هو في استتلاه لو غوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين فاستتناهم، وفي قراءة المخلصين والمخلصين والمخلصون أنبياء أخلصوا استفوا قالوا استفى، فإذا نحن نتحدث على لا نناقش مسألة براءة النبي من ذلك، ولكن نرد هذه الشبهة التي يتعلق بها المتعلق ولا تعلق لهم بها. إذن كل نبي يتعرض في مقامات الدعوة حين يقرأ على الناس وحين يعلمهم، أليس هناك مكذبون؟ أليس هناك ساخرون؟ ألم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعداء يتابعونه في الموقع؟ والقرآن سجل هذا في سورة لقمان جليا، مشهد النضر بن الحارث وكيف كان يجيء بمغنية تغني بهجاء رسول الله بمجرد ما ينتقل من مجلس إلقاء القرآن يجلسها في مقامه حاشاه صلى الله عليه وسلم وعلى آله من يستبدل بهذه لتقول أو لتلحن هجاءها بما يغري صورة وصوتا، وزي في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وعلى الرواية الأخرى التي جاءت في تفسير هذه الآية أنه كان يأتي بيستقدم كتبا من الفارس في قصص الملوك وقصصهم وأخبارهم الخاصة بهم ليقصها في مجالس رسول الله من بعده ليقول لهم إذا كان يقول لكم يا شيخ كتاب فأنا جئتكم من كتاب فارس اشتري له الحديث والعجب سبقت الاشتراء على بابه أنه اشترى المغنية دفع أموال طائلة لكي يفسد ويطل على أبوه مش يستبدل فقط هذا اللون ميلواني المجاز. إذن كل رسول وكل نبي المسألة لا تخص رسول الله هو أكملهم صلى الله عليه وسلم. فإذن الجميع وقوله تعالى وكذلك جعلنا لكم نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتل الناس على قدر منازلهم أشد الناس بلاء الأنبياء. لا تقول البلاء فقط البلاء بالمصيبة البلاء المصيبة في الدين لولا الملاعين الذين يشوشون على كمال. وتعلمون كيف كان حال رسول الله من حرصه الشديد على إيمان الناس حتى عجبه القرآن دليل ود هذا عجب لدى كيف القرآن عجب دليل ود ويبقى الود وما بقي العجب قال حتى الشعراء قال سفيري بيني وبينك عجبي فإن قصت نقص الوداد أنا زدني من عجابك لأن الذي تهجره كل الأجوعات وأنت لست عندي بمقامي أن أقول لك. لعلك باخ. وعندنا كلمة لعل في القرآن كما تكون للرجاء تكون للإشفاق حرف إشفاق هنا وجعل أهرب لعل حرف إشفاق لعلك باخ عن نفسك ألا تكون إشفق على نفسك قاتل نفسك وبخع لا توجد في غير هذه الآية وكم هي بجرسها الصوتي وبمعاني البخع هو قطع النخاع تعرفون النخاع شر قتله لأن الإنسان على تشوفك لعلك باخع نفسك يعني تضربها في النخاع مقتل كبير للمقاتل ألا يكونوا مؤمنين يعني كان يسليه عنهم. وكم عجب صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك هو يتصدى لواحد لأنه يرى أن في هدايته هداية من وراءه من أهل العناد. وكم رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. قلوا تعالى في صفته في ختمة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص على هدايتكم وعلى إيصال النفع لكم وما ترك شيء يقربكم عن الله إلا وحدكم عليه وما ترك من شيء يخاف عليكم إلا وحذركم منه صلى الله عليه وعلى آله. ويقول في مناجاته أمتي هذا جانب من حرصي على نجاته. وقوله صلى الله عليه وسلم حين قال الله تعالى ما ترضى أن تكون أمتك ثلثي الجنة قال وزدني يا رب قال لك حتى وصل إلى ما غاية ما يعطى من الرضا وفي قوله ولا سوف يعطيك ربك فترضى. الحرص النبوي قمة كمان. فإذلك الآية جاءت هي في معرض تسلية رسول الله لأنه حصل تهديله مرة واحدة بهذا اللون المريب ليصححنا هذا الأثر فحزن حزنا شديدا. أصبح الناس يقولون سمعنا في المجلس ثناء على آلهتنا وهذا الشيء لم يحصل كيف حصل إذن؟ هو القرآن إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إذا فعلنا تمنى قرأ على الناس القرآن الإلقاء في الأمنية هو أوصل إلى أسماع الناس من جهة الخطاب. ابن حجر والخطابي رحمه الله قال كأني بالشيطان كيف صوته في اتجاه آذان الناس هذا الشيء نعوذ بالله موسوسته وتزينه وتزيفه أشياء كثيرة يوم لعن شو كيف وسوس للوالد فدلهما بغرور وقسمهما ألا أدلك على شجرة الخلد ألوان من الفتنة هذه فيها خطاب رسول الله ولكن ألقى في الأمنية أي في القراءة المسموعة للناس فكأنه استغل وترصد سكتة له صلى الله عليه وسلم وقفة، فرأيتم اللات والعزى ومنات الأخرى فبت في الناس فسمعوا المشركون والغارن يقولوا لا وإن شفعتهن لا ترتجع. فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سجدوا مع الدليل، هذا هو السجود، مع أن السجود كان لشيء آخر على من سنبي ولا إن شاء الله في حينه. ثانيا تأويل الثاني، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ذكرها فعلا بلسانه، ولكن كان الوحي كأنه قطع قراءة القرآن ليزجرهم لما ذكر أوتانهم. قال أفرأيتم أنا، اخبروني، القرآن يقول اخبروني أين هي من هذا الذي ذكر قبل في صفة الله وصفة رسول الله وكمال المقرئ والقارئ. قبل منها سورة النجم فيها حديث عن رسول الله كمالا، ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى ولقد رآه المعلم تاعه شديد القوة ذو مرة فاستوى، إذن بيان الكمال. ثم قال أفرأيتم هذا من هذا، أرأيتم لاتكم وعزاكم ومناتكم كيف هم لا شيء لهم في هذا المقام علو ولا كمال، أفرأيتم هم أخبروني استفهام على وجه التوبيخ. فزاد صلى الله عليه وسلم أي الغرانيق العلى التي تدعون عن الغرانيق العلى الملائكة، سموهم بالغرانيق لأنها تطلق على الشاب الوسيم ذي الصورة الحسنة، والمفرد غرنيق أو غرنوق، وهو الأبيض الوسيم ذي الشعر النضر أو ذي الوجه النضر الشعر المسترسل. فكوهدة تعلمون أنه منسجم مع عقيدة الوثنيين في قولهم ملائكة بنات الله، وفي جعلهم الأوتان صورا ممثلة لهؤلاء الملائكة. فلذلك لاحظوا الاسم، سموهم بالإناث وفي السورة ينهى عليهم القرآن إن هي إلا أسماء سميتموها ألكم الذكر وله الأنثى، كيف سميتم بأسماء الإناث في مقام الإلهية. هذا لون من ألوان الجدل التنزلي معروف في لغة الكتاب. العزة مؤنث عزيز، قال أهل العلم ومنات إنها مؤنث منان أي المعطي أو المنان بمعنى الذي يجب حوله، على أنها صفة مفعول يعني دل على المفعولية. لات مؤنث الله على قول من جعلها كذلك، فكانوا يقولون هؤلاء بنات الله فنسميهم بأسماء الإناث، فاستغل القرآن أنهم كيف أنهم يعني يخصصون الأنثى مضافة إليهم ثم هم يقدسون، فعجب لتقديس وتخصيص لموضوع واحد. هذا كما أن عليهم القرآن أن يعبدوا الحجر وينكروا نبوءة البشر، النبي عجبا بشر نبي وحجر إله، إذن تسجيل التناقض الجاهلي. القرآن دائما يحاول أن ينبه العقل من غفوته حين يقف على شيء من تناقضاته، يقول ويلي كيف أفكر، هذا نوع من الافتضاح شبه تعرية الوان من الكدر الذي الشبه التي تقوم مقام الحجة. قال شجي بعض أهل العلم أن النبي الشق ذكرهم هنا بمعرض ذكر آلهتهم على التوبيخ، فهذه الإضافة منه صلى الله عليه وسلم كانت في مقام البيان، ولا حرج على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يقرأ القرآن ويقرأه على الناس أنه إذا وقف فبين، هو الرسول الذي كلف بالبيان. قال صلى الله عليه، قال الله تعالى في شأنه وزنيلك الذكر لتبين للناس ما نزل، تبينه بلاغا بالنص وتبينه بالفهم. فالإبانة إبانة النص بالبلاغ، وإبانة المعنى إذا احتج إليه وكان من قبيل ما أبان الله له فيما يتعلق بما كلف ببيانه فإنه يبينه. فقال صلى الله عليه وسلم الشهادي هي التي تقول عنها تضيفونها للغرانيق، فيقول فيكون قوله داخل أو إن شفاعتها لا ترتجى على وجه الاستفهام، إن مثل هذه ترتجى شفاعتها، هذا كقول الله تبارك وتعالى في ترك الاستفهام، هذا شيء معروف. وتلك نعمة تمنها علي القرآن، ولكن المراد أو تلك نعمة تمنها علي، هذا التخريج الموافق، وتلك نعمة أي أو تلك نعمة تمنها، فيكون سوق هذه في مقام التوبيخ لهم، ولا شيء فيها في تخلل البيان. ثالث من توجيهات الرافع على هذا الوهم الوارد تلبيس، وهو أن يكون تخريجها على أساس أنه لما وصل إلى هذه الآية بالضبط سورة النجم فذكر الآلهة آلهة المشركين أفرأيتم اللات شبيه بعدما تكلم على كمال الرسالة والرسول معلم وتلقي ثم انتقل لي وعرفوا أنه سيبدأ في توجيه العتاب له أبدأوا حاصوا حيصة العمر وبدأوا بالتشغيب في مجلسه صلى الله عليه وسلم على حد قول الله تعالى فيهم حاكيا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه معنى الغوا فيه حين تسمعون شيء لا يعجبكم وتكونوا أنتم حاضرين في مجلس يعني صيحوا أجلبوا على بعضكم صيحوا فحصل أن رفعوا أصواتهم لاغين في قراءته صلى الله عليه وسلم فأسمعهم الشيطان بالتفي أصواتهم هذه المقالة فسمعوها فقالوا إيه أو ما سمعتم وش كل الذي تلقى هذا فنقلها قال عتاتهم عتاهم أو أشداؤه من أئمة الكفر قالوا إحنا سمعنا أو ما سمعت فتصاروا قالوا محمد يعني طوعنا أو نزل عند مطالبنا مع الآية في سورة الإسراء صريحة من جهة في تبرئته صلى الله عليه وسلم من أي ألوان الوفاق فيما ليس محل للوفاق ماشي كرم الأخلاق فيما ليس محل للتنازل سنذكره إن شاء الله وثانيا لقطع رجاء المشركين في استمالته صلى الله عليه وسلم لتيئسهم من أن يستدرجوه ويكونوا على يقين لكم لن تستطيعوا النيل من محمد أو استنزاله عن مبادئه ويقول الله تبارك وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لا أذقناك لولا أن ثبتناك بالعصمة إذن هذا فيه أن سأعرفه حرف امتناع لوجود لولا وجود العصمة لحصل هذا الذي ففيه امتناع لوجود وجود العصمة فامتنع الركون إلى هؤلاء وشوف انتبه كيف نوفيت هنا فيها خلاف العصمة يا رسول الله بأبلغ ما شوف ذكروا الكيدودة كذا مصدرها كيدودة كيف لقد كدت الكيدودة فيها أصل المقاربة ماشي غاية المقاربة كدت تركنوا الركون هو الميل بالجانب بالركن تولى بركنه أعرض بجانبه ركن مال بالركن أي بالجانب ماشي ميلا كلي كده تركنوا إليهم شيئا يطلق على أقل ما يمكن أن يسمى وجودا قليلا وصف بالكيدودة وسمى هذا الميواني المقت ثم قال لقد كدت يعني هذا كله في حيز النفي والامتناع تصوير هذا الممتنع بأقل مستويات تصوره لوجود العصمة الثابتة لرسولنا صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا كان يبدو هؤلاء من رسول الله قال في الأخير طلبوا منه شيئين تابع معي لا أن يذكر آلهتهم بخير كما هو مطالبهم الأولى جئيسوا منها قالوا تريد أن نكون في مجالسك طالب منك شيء الأولى لا تذكر آلهتنا في مجلسك بما يزعجنا لا تذكرهم وثانية لا تحضر معنا منهم من طبقة عبيدنا هم طبقة العبيد هؤلاء بلال وصهيب وعمار وغيره لا تحضرهم معك فنزل قوله تعالى ولا تطرد الذين فسمى هذا اللون تمن لون الاستبعاد لحاجة دعوية لأنه هذا يمكن يحضر فكرته استئلاف هؤلاء تأليفه استئلافه ربما حضرت فجاء الرد الحاسم لا تطرد سمى هذا اللون ولكن طرد شيء مبالغة في إطلاق التغليظ مبالغة مغلظة التي تجيء بالكلمة ولن تكون مرادة بمعناها الدقيق المرادف، ولكن ما المبالغة لمقاصد تناسب المقام. لا تترج إلا جنين. ونزل في الأخرى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وهي سورة تبدو فيها المكررات، وربما يفرح فيها الذين يقولون هذا المكرر ليس فيها أسرار، مع أنه كله عظمة، لأن فيه نفي العبادة في الآن وفي الاستقبال، والمقام مقام تحدي وتيئيس مخاطر من أن يتعلق بأي أدنى شبهة في المقام، فناسبت هدلومي وأني البسط. ثانيا فيه نفي العبادة ونفي المعبود، لا أعبد عبادتكم ولا أعبد معبودكم، لا التقاء بيننا لا في معبود ولا صورة عبادة، ولا أنا عابد ما عبدتم في الآن ولا أنتم عابدون ما عبدتم لا في الآن ولا في الاستقبال. قالوا هذا يدل على أن الذين خصبوا بهذا ماتوا كفارا، وهو الذي حصل، لأن هذا حصل فيه كفار بآيانه، حتى إنه جاء سد الباب عن إيمانهم ورجعتهم. ولا أنتم عابدون ما عبد أنا انتهى فرغ منكم. فأخبرنا بسلام في آية غيب، إن هؤلاء المخاطبين بهذه الآية من تنزيل العام على الخاص لسبق قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، هذا نزلت في كفار بأعيانهم معينين، لأنه لو كانت مطلقا لما جازت الدعوة من بعد. الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم لم تنذر لهم، إذن لا عليك في أنت دعوة، لا هؤلاء لا أمل فيه، مستمر في دعوة غيره. وإذا دعوتهم فتكون دعوتك من باب إقامة الحجة على الذي لا يرجع، وتكثير أجر الداعية. حتى هذا حد يقول القائل ما الفائدة من إرسال الرسول لقوم يعلم الله أنهم لا يؤمنون أو أكثرهم لا يؤمنون كما حصل لنوح وسموه الله بزر. قال لإقامة الحجة ودفع الاحتجاج وإجابة الداعي. الداعي رجيء هو الله تعالى، يريد الداعي أن يقترب إليه ويناجيه ويكمل. وإذا كسم الله سيدنا نوح إنه كان عبدا شكورا، قال أهل العلم في أي آية اتحد الشكر والصبر؟ قال في هذه الآية، يعني شكورا يعني صبورا. وحين يتحد متعلق الشكر والصبر يكون صاحبه قمة تعبد، قمة عبودية، تولي ذات ما تصبر عليه وذات ما تشكر عليه، كقول البعض أو غدا ورد الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. لماذا؟ لأن المكروه الذي يصيبك من الله هو عين الخلاص لك. على حد يقول القائل إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الشكر أو أعقبها الأجر، وما منهما إلا له فيه نعمة يضيق عن الفضاء والبر والبحر. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له فيها في مثلها يجب الشكر، فقل لي بربك كيف تبلغ الشكر غاية ما تبلغ. وإن طالت الأيام واتصل العمر، إذا كان شكرك للنعمة هو الشكر، وكانت البلية من الله تحمد عواقبها، قل ربي سبحان الله جاءت للمصيبة الفلانية فكانت باب الخلاص. ولنا في نظائر في عالم الشهود كيف أحيانا لقاح ميكروبي يكون سببا للشفاء، تحصين ضد أمراض معينة يكون بلقاح ميكروبي قاتل في الدك. لماذا؟ قال ليستدعي ردود أفعال في جسمك وتنشط خلايا معينة فتكتسب المناعة بهذه اللون من الألوان السرعة. لذلك يقولون شكر للألم لقد علم، اللي متعلم وسرنا على الدرب الوصولي. هذا من كلام حتى الزجالة عندنا كانوا يفهمون هذه المعاني لأنهم تخرجوا في مساجد في ثقافة الكتاب. نعم العبد إنه وجدناه صابرة نعم العبد، كن هذا أيوب نعم العبد بالنسبة لسليمان، هذا شكر وهذا صبر وكلهما استحق المدح بفعل المدح الجامد. والجمود تبوت هنا تابت تصيغة نعم، ما أشعده ما أنعمه ما طوبى له عندنا مقاما وشأنا. إذن بمثل هذه التأويلات التي تبدو لنا لا تخدش كمال البراءة النبوية يمكننا أن نقبلها بهذه الرؤية ما حرج عندنا فيها، ولا نشتط في الذين قالوا كلمة ابن عاشور وغيره دفع لهذه الرؤية كلها. قال تمنى هذه على أصلها في حديث النفس، والمراد هنا بالتمني ما يتمناه كل النبي من هداية أمته كلها. إذن كل نبي وكل رسول كان يتمنى هداية أمته، تلك صفة الأنبياء. ولكن الشيطان يأبى إلا أن يقدر عليه هذه الأمنية، فيأخذ نصيبا من أتباعه يغريهم بمحاربته ويقف له في كل الأبواب ويشوش عليه، حتى أحيانا يشك هو هل بلغ، ويشك لعله فرط وقصر، ويشك حتى يجيء للطعنين من الله بأنك ما فرط وما قصرت. قال شوف سيدنا نوح يعتذر لله، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهار، يعني ليعد الزمن غير مناسب. زيد قال مشي كان يقرع بيوتهم بالليل خشية أن يقول قائل لقد دعانا أمام الناس وفي هذا فضيحة، فكان يسر. ثم في الحال هذا في الزمان على الحال قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، يعني ما أرادوا أن يسمعوا ولا أن يروني، غطوا وجوههم، يعني كرهوا الرؤية والصوت، الصوت والصورة. زي وأسروا استكبروا استكبارا، بمعنى أنه حتى النقل الغير المباشر في الذين هم أتباعي وصلهم إليهم لا يصل إليهم، حتى بالسند مطرد. وأسروا الاستمرار على العناد حتى خارج هذه الأحوال وراء هذه الأحوال. ثم إني دعوتهم جهارا، أنا أقمت الحجة عليهم في الملأ، ما فهمش السر، لا تصدع بما تؤمر، كسر زجاج هؤلاء، صدع الشق في الزجاج ونحوه بحيث يسمع، كسر الزجاج الرقيق هذا، صدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، بلغ بغاية الكمال ولو أدى ذلك إلى أن تصدع بهذا القول، تصدع أولئك الذين تزعجهم بهذا اللون من الوان البلاغ. النهاية أن في تيئيس الخصم من أن يرى في أخلاق رسول الله ولين جانبه الذي مدح به لنت لهم بما رحمتين، حتى لا يتمع الطريق ولا زينة صدع وأعرض عن المشرك إنك فينك. قلت هذا اللون من الوان ما يسمى بمحاولة الجمع بينما ثبت بالعقيدة وبالنصوص السنية التي تفيد العلم اليقيني في عصمة النبي، وما تشوش عليه هذه أخبار الأحادية، بدل من أن نجعل الأحاديث حتى ولو صحة أحد في وجه اليقينيات فإننا نلتجي أدلون من الجمع قبل أن ندفعها كلا ما دام بالإمكان، والجمع هنا ممكن. وهذا اللون من الوان البعد الكلي عن هذه الأشياء إنما يحسن في مع بعض الناس وفي بعض البيئات الذين لا يرتقون أحيانا حتى تشككهم حتى الأشياء البسيطة، فهذا رفقا بالقوارير زجاج فوق الناس بهم، ولكن إحنا لا ندري إن حتى نكتشف القوارير لابد من أن نكون زجاجيين، نكون من قبيلة الزجاج اللغوي، اشترك وإياهم في شغلة، يعني في شغلة صناعة الزجاج من الصهر إلى بناء إلى الكسر، حتى يعرف كل شيء يتضح، سأعرف الزجاجي من غير الزجاج، يكون فلان له قلب زجاجي، هذا فيه مدح ولا قدح محتمل. قال معنا هذا إذا مسسته انكسر، هذا لا يطيق يعني سماع المزعجات، قلبه زجاج. وقد يكون دلالة على الصفاء والصلابة والخلوص، القلوب وعية الله فأحبها إليه أصلبها وأصفاها وأرقها. قال وهذه صفات في الزجاج الراقي. قنينة الراقية تكون رقيقة وشفافة وصلبة قوية. نحن لدينا الزجاج الرقيق يسهل كساره، لكن الزجاج الرقيق وصلب وشفاف كمان فإنه يكون غاية في الجهة. قالوا الصلابة في المباجئ أصول لا يتنازل عن أصوله، الصفاء في العشرة والأخلاق الصدقية، الرقة والصلابة، رقة صلابة في الدين واليقين، ورقة في الجانب الأخلاقي، وصفاء في المودة. وهذه الثلاثة إذا كانت فينا إن شاء الله فإنها ستضبطنا على المستويين، أفقيا مع باطنا، وعموديا مع الحق الآلي الأعلى. وبهذا تستقيم الزاوية القائمة ويكون القيام، ويكون القيام الذي هو صفة الأمة، يقوم الناس بالقسط، وهذه غاية الإنزال. بغير هذه الأخلاق التي تجمع الناس على وفاق، وغير هذه الألوان من تعلق بالله العلي صاحب المنة علينا إيجادا وإمجادا وإعدادا وإسعادا، فإننا لا نستطيع. وهذا العمود الأصلي هو السر في الأخلاق التي تدوم، لأن أخلاق المجاملة أخلاق تجارية عمرها قصير. أخلاق الإيمانية بشدودها إلى عمود الأفقي، أخلاق بالله، تقول أنا أحب هذا الرجل لأمانته وتدينه، وهذا جاري أرفق به لخلته حسن عشرته لإيمانه. فتبدو أن هذا الرابط بين الأخلاق وبين الإيمان، بين الأخلاق وبين إيمان الأعماق، هو الذي يجعله الضمان الاستمراري. أخلاق في الأحوال كلها، في الشدة والرخاء، في السلم والحرب، في الكثرة والقلة، وهذا الذي يعطي صفة الدوام لمثل هذه الألوان من الانتماء. إذن قرأوا عليكم قرينا هذه الأبيات تاعت، ولكن بقي علينا حديث عن كيف نفسر نسيانه صلى الله عليه وسلم، وهو معدود في عبادته. نسيانه صلى الله عليه وسلم الذي كان لمقاصد، وبها وصلنا فقه كبير في العبادة، فهذا أمشي. ثم أن الذي يهمنا هو النسيان الذي تعلق بالقراءة، النسيان الذي عرض يا رسول الله، فهذا نسميه العارض بمقتضى بشريته صلى الله عليه وسلم مؤقتا على أمل التذكير، وليس في بلاغ ولا مع بلاغ، ليس في بلاغ ولا مع بلاغ. فهذا لا يتحفظ على العلم في نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يدفع فهو الذي نتحدث عنه، له صلة بمسألة العشمة ومسألة الكمال النبوي، وقول الله تبارك وتعالى سنقرئك اطمئن فلا تنسى، هذا خبر وليس أمرا، إلا شيء يسير للسنة من يكون كما يقول القلة تستمل الكثرة، وفي المساواة خلاف، وفي السنة الأكثر من الأقل خلاف، والأشهر عدمه. ومبحث في الأصول في باب الاستثناء مسألة معروفة، هل يستثنى الكل من الكل؟ وهل هذا عبث؟ تقول جاء الناس إلا الناس، يعني لم يجي أحد، واللي على فلان 100 إلا 100، العبث. فلا يستثنى الكل من الكل، ولا يستثنى النصف من النصف إلا على قول، وإنما دائما الاستثناء بأقل من النصف. ولكن الاستثناء الذي يسمى منقصعا قد يجيب الاستثناء بالخارج المضاف الذي يسمى بالاستثناء المنقصع. وفي أسرار وسنظر إن شاء الله في المسألة في حين الله، مقسمنا بخشيتك ما جحر بيننا وبين معصيتك ومطاعتك، ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين، ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وتعنى الله بإسمائنا وبصرنا وقوتنا بعد ما بقيتنا. سألك اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اصلح ظاهرنا وباطننا وذرياتنا وبنينا ومن إلينا، وخذ بنواصينا ونواصيك، خذ بنواصينا ونواصيهم لما تحب وترضى من رحمتك ورفقك وهداك وبرك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.